ثم قال المؤلف رحمه الله: ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت، فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه، ثم أفضلهما في دينه وعقله، ثم من يختاره الجيران، ثم قرعة، وهو 15 جملة يرتلها على علو متطهرا مستقبل القبلة، جاعلا أصبعيه في أذنيه غير مستدير، ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، قائلا بعدهما في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: لا رزق من بيت المال لعدم متطوع، لعدم متطوع، فإن وجد متطوع فإنه لا يجوز، فإن وجد متطوع فإنه لا يجوز، حماية لبيت المال. فلو قدر أن شخصين تقدما للقيام بالأذان في مسجد من المساجد، أحدهما يطلب رزقا والآخر متطوعا، فإنه يقدم المتطوع، يقدم المتطوع على من يأخذ الرزق. والسبب ظاهر، لأن في تقديمنا لأول لأمرين: أولا حماية لبيت المال، وثانيا أن المتطوع في الغالب أقرب إلى الإخلاص من الآخر، أقرب إلى الإخلاص من الآخر. إذن يقول: لعدم المتطوع وعليه فلا يجوز أن يعطى رزقا مع وجود من هو متطوع. وظاهره، ظاهر كلامه لعدم المتطوع، ولو كان غير المتطوع الذي يطلب رزقا يتميز أو يمتاز بصفة من الصفات المتعلقة بالأذان، فإن المتطوع يقدم، كما لو تقدم اثنان أحدهما متطوع والآخر يطلب رزقا، لكن الذي يطلب رزقا فيه صفة مميزة كحسن الصوت وحسن الأداء ونحو ذلك، ونحو ذلك، واضح؟ فيقدم المتطوع. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أنه إذا كان غير المتطوع الذي يطلب رزقا يمتاز بصفة أو ميزة تتعلق بالأذان كحسن الصوت وحسن الأداء وضبط الوقت وما أشبه ذلك، فإنه يقدم، فإنه يقدم، ويجوز أن يعطى رزقا من بيت المال، لأن هذه الصفة تعود إلى مصلحة تتعلق بالأذان، تتعلق بالأذان. وعليه فيحمل كلام المؤلف رحمه الله: لا رزق من بيت المال لعدم متطوع، على ما إذا استويا أو تقاربا، استويا أو تقاربا. وعليه فنقول: هذه المسألة لها 3 حالات: الحال الأولى أن يستويا المتطوع ومن يطلب رزقا فيقدم المتطوع. الحالة الثانية أن يكون المتطوع، أن يكون المتطوع أحسن من من يطلب رزقا فيقدم من باب أولى. الحالة الثالثة أن يكون الطالب للرزق يتميز بميزة وخصيصة ليست موجودة في المتطوع، فالمذهب أنه لا يقدم، بل يقدم المتطوع حماية لبيت المال. والقول الثاني أنه يجوز أن يقدم، لأنه امتاز بميزة وخصيصة تتعلق بذات العبادة وهي الأذان. قال رحمه الله: ويكون المؤذن صيتا، يكون المؤذن صيتا. شرع المؤلف رحمه الله في بيان السنن والمستحبات المتعلقة بالمؤذن، وذلك أن المؤذن يتعلق به شروط ومستحبات، فيشترط في المؤذن شروط: الشرط الأول الذكورية، والشرط الثاني العقل، والشرط الثالث الإسلام، والشرط الرابع التمييز، والشرط الخامس العدالة. هذه شروط صحة الأذان. إذن يشترط لصحة الأذان شروط، ما هي؟ أولا الذكورية، فلا يصح الأذان من الأنثى، من الأنثى، لأنها ليست أهلا للعبادة. ثانيا يشترط في الأذان أيضا العقل، اشترطه المؤذن أن يكون عاقلا بأن الأذان عبادة والعبادة لا تصح من المجنون، ولأن المجنون لا يؤمن أن يؤذن في غير الوقت أو أن يضيف جملا بدل ما يقول حي على الصلاة تعالوا يلا صلوا، مجنون. طيب الثالث، الشرط الثالث الإسلام، الإسلام فلا بد أن يكون المؤذن مسلما مسلما، لأن الأذان عبادة والعبادة لا تصح من الكافر، ولأننا إذا اشترطنا العدالة في المسلم فاشتراطها في الكافر من باب أولى وهو ليس عدلا. الرابع التمييز، أن يكون مميزا، لأن غير المميز هو كالمجنون في الواقع، لا يؤمن أن يؤذن في غير الوقت ولا أيضا يوكل إليه الأمر، لأن الأذان تتعلق به أحكام شرعية من دخول وقت الصلاة ومن الإفطار إلى غير ذلك، إذا لابد أن يكون مميزا، فمن دون التمييز لا يصح أذانه لأنه لا تصح عبادته في الغالب. الخامس العدالة، أن يكون عدلا أي مستقيما في دينه وخلقه، هذا العدل، العدل من استقام في دينه وخلقه، فالاستقامة في الدين أن يؤدي الواجبات وأن يدع المحرمات، استقامته في الدين أن يقوم بالواجبات وأن يترك المحرمات، واستقامته في مروءته أن يفعل ما يجمله ويزينه وأن يترك ما يدنسه ويشينه، هذا هو العدل. إذن العدل هو المستقيم في دينه وخلقه. بماذا تكون الاستقامة في الدين؟ نقول بالتقوى، أن يقوم بالواجبات وأن يترك المحرمات. وبماذا تكون الاستقامة في المروءة؟ أن يفعل ما يجمله ويزينه وأن يدع ما يدنسه ويشينه. فلو قدر أنه فيما يتعلق بالواجبات قائم بالواجبات تارك للمحرمات، ولكنه يفعل أشياء تخل بالمروءة، فإنه لا يصح أن يكون مؤذنا، لأنه ليس عدلا من جهة المروءة. يعني مثلا يخرج يأتي مثلا هو بيته بجانب المسجد، يقوم مثلا الفجر مستعجل يأتي أذن وعليه فنين وسروال، يقول ما مدانا بس ثيابي، يأتي أمام الناس وهو لابس فنين وسروال، استقلم بهذا أي هذا يخل بالمروءة، هو ساتر العورة لكنه مخل بالمروءة، أي هذا المذهب ما يستعدان، ليس عدلا. طيب هذه شروط الأذان. المؤلف رحمه الله ذكر سننا ومستحبات، قال ويكون المؤذن صيتا أي رفيع الصوت حسن الصوت، وحسن الصوت يكون بأمور: أولا قوة الصوت، أن يكون صوته قويا، ثانيا أن يكون صوته حسنا ونغمة صوته حسنة، والثالث حسن الأداء. إذن حسن الصوت يكون بقوته وحسن نغمته وحسن أدائه، بأن يعربه ولا يلحن فيه. فإذا قال قائل ما هي الحكمة من اختيار حسن الصوت، لماذا نختار حسن الصوت؟ فالجواب أن اختيار حسن الصوت لأمور: أولا أن من كان حسنا في صوته أن حسن الصوت أبلغ في دعوة الناس إلى الصلاة لقوة صوته ولجمال صوته، وثانيا أنه أدعى إلى الخشوع والخضوع والمبادرة والإقبال عند سماع الأذان. وأنتم تجدون أو تسمعون أن بعض المؤذنين قد يكون مؤثرا في أذانه، يؤثر حتى ربما أن الإنسان لو سمع أذانه ربما يبكي. إذن نقول اختيار حسن الصوت أو من كان حسن الصوت لأن حسن الصوت أبلغ في الدعوة إلى الأذان أو الدعوة إلى الصلاة، ولأنه أقرب إلى الخشوع والخضوع، بخلاف من يكون صوته على خلاف ذلك. طيب أن يكون صيتا أمينا، يعني يسن أن يكون أمينا. فإذا قال قائل: ألم يتقدم أن العدالة والأمانة شرط؟ يعني قول أمينا، أمينا يسن أن يكون أمينا. فإذا قال قائل: سبق لنا أن العدالة شرط، فكيف يقول المؤلف أمينا؟ يقول: المراد بالأمانة هنا الوصف الزائد على العدالة، الوصف الزائد على العدالة، وذلك لأن العدالة نوعان: عدالة ظاهرة فهذه شرط، وعدالة ظاهرة وباطنة فهذه مستحبة. المؤذن إما يشترط في المؤذن يكون عدلا ظاهرا، يعني ظاهره العدالة، هذا شرط. كونه عدلا ظاهرا وباطنا هذا مستحب، مستحب وعليه، فيكون فلا تعارض بين قوله أمينا وبين اشتراط أن يكون عدلا، لأننا نقول إن اشتراطه للعدالة المراد بذلك العدالة الظاهرة، واشتراطه للأمانة المراد بالأمانة الوصف الزائد على العدالة الظاهرة بأن يكون عدلا في ظاهره وفي باطنه. لماذا نشترط أن يكون عدلا في ظاهره وباطنه؟ نقول لأنه مؤتمن، مؤتمن على الوقت ومؤتمن على العورات أيضا، لا سيما المؤذنون فيما سبق كانوا يؤذنون في المنارة، في المنارة أو على مكان عالي، فربما اطلعوا على العورات. يقول رحمه الله: عالما بالوقت، يعني يستحب أن يكون عالما بالوقت، إما بنفسه وإما بالاستعانة بغيره، إما بنفسه وإما بالاستعانة بغيره، واضح؟ إذن عالما بالوقت إما بنفسه وإما بالاستعانة بغيره، وعلى هذا يصح أذان الأعمى، يصح أذان الأعمى، وإن كان الفقهاء رحمه الله قال يستحب أن يكون المؤذن بصيرا لأن الأعمى لا يعرف الوقت، فربما غلط، لكن إذا كان الأعمى يعرف الوقت بنفسه، يتمكن من معرفة الوقت بنفسه أو بالاستعانة بغيره، فإن أذانه صحيح. كيف يعرف الوقت بنفسه؟ بالساعات، يعني يوجد ساعة يتمكن، إما باللمس وإما بأن يكون هناك منبه، بعض الساعات إذا قبل الوقت أو دخل الوقت تنبه فيستعين بها، وإما بأن يستعين بغيره، يعني يكون هناك من يخبره بدخول الوقت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم أذان بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، يقال أصبحت أصبحت، ومع ذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم الأذان. إذا الأعمى إذا عرف الوقت وضبط الوقت إما بنفسه وإما بغيره فإنه يصح أذانه. طيب، وقوله عالما بالوقت ظاهره ولو قلد، ولو كان جاهلا وقلد عالما، لا استغفر الله، قوله عالما بالوقت ظاهره أنه يشترط في المؤذن أن يكون بنفسه عالما بالوقت، وأنه لا يصح أن يقلد غيره، لا يصح أن يقلد غيره، ولكن هذا الظاهر غير مراد، هذا الظاهر غير مراد، بل يصح أذان الجاهل إذا قلد عالما، عالما بالوقت. فلو فرض أن مؤذنا مثلا ليس عنده من يخبره بالوقت، أو أعمى لا يعرف الوقت وليس عنده من يخبره بالوقت، ولكنه يقلد مسجدا بجواره، وهذا المسجد مؤذنه يتحرى الوقت، فمتى سمعه أذن أذن، متى سمع أذانه أذن، فإنه إيش؟ يصح. إذن من جهل الوقت أو الجاهل بالوقت يجوز أن يقلد عالما، أما أن يقلد من هب ودب كما يفعل الآن بعض المؤذنين، تجد أنه لا ينظر في الساعة، متى أذن أذن، متى أذن أذن، ولذلك تجد أن بين أول مؤذن وآخر مؤذن ربع ساعة، ربع ساعة بعضهم إذا أذن، أقول إذا متى سمع أحد يؤذن أذن، يقول ما لا أتجرأ أن أكون أول واحد، لا سيما في رمضان، في رمضان. طيب، قال: فإن تشاح فيه اثنان، تشاح من الشح، وهو البخل مع الحرص. الشح أبلغ من البخل، لأنه بخل مع الحرص. فقالوا إن تشاح في اثنان أي تنازع كل يريد أن لا يفوته، هذه المشاحة. المشاحة معناه التنازع، كل منهما أو كل منهم إن كانوا جماعة يطلبه ويريد أن يستقل به. ماذا نصنع؟ يقول قدم أفضلهما فيه. أفضلهما فيه يعني في الأداء، بأن كانت فيه من الصفات الموجبة للقبول أكثر من غيره. فلو تشاح اثنان أحدهما حسن الصوت حسن الأداء والآخر ليس كذلك فيقدم حسن الصوت. طيب لو تشاح اثنان وتساوي أحدهما متطوع والآخر يريد رزقا، المتطوع. طيب تشاح اثنان أحدهما بصير والآخر أعمى، يعرف الوقت، البصير أولى، البصير أولى. إذن إذا تشاح في اثنان قدم أفضلهما فيه، فننظر ننظر فيهما، من كان فيه صفات القبول أكثر قدم. يقول رحمه الله ثم أفضلهما في دينه وعقله. إذا استويا في الصفات المتعلقة بالأداء، بأن كان كل منهما أو كل منهم إذا كانوا جمعين عدد يحسن الأداء، حسن الصوت حسن الأداء عالما بالوقت، ماذا نصنع؟ مع أن هذا في الواقع يعني متعذر، يتعذر أن تجد اثنين يستويان في جميع الصفات، لكن ليس لنا إلا الظاهر. قال ثم أفضلهما في دينه وعقله. إذا استويا فيما يتعلق بصفات الأذان نظرنا إلى صفات مرجحة أفضلهما في دينه، فإن كان أحدهما أكثر ورعا وديانة من الآخر فإنه يقدم لأن فيه صفة. طيب وعقله، استويا في صفات الأذان في أوصاف الأذان واستويا في الديانة في الظاهر، لكن أحدهما أكثر عقلا أرجح عقلا من الآخر، الآخر يعني غر فيقدم الأفضل في العقل، الأفضل في العقل. إذن نقول المراتب الآن، إذا تشاح في اثنان يقدم أفضلهما فيه، إن استويا أفضلهما في دينه وعقله، إن تساويا في الديانة ننتقل إلى العقل. يقول رحمه الله ثم من يختاره الجيران، هذه المرتبة الثالثة، من يختاره الجيران. فإذا اختار الجيران أحدهما أو أحدهم يختار الجيران أحدهما أو أحدهم فإنه هو المستحب وهو المقدم. لماذا؟ نقول لأن الأذان لأجلهم، الأذان لأجلهم، ولأنهم هم المجاورون للمسجد فهم أعلم من يكون متصفا بصفات القبول من غيره. وقوله رحمه الله ثم من يختاره الجيران، فإن اختلف الجيران، إن اختلف الجيران يقول يقدم الأكثر، يقدم الأكثر. لو قال عشرة من الجيران نريد زيدا، وقال ثلاثون نريد بكرا، فيقدم الأكثر، يعتبر الأكثر. وقوله رحمه الله ثم من يختاره الجيران، ظاهره الإطلاق، ظاهر الإطلاق. وقيد ذلك بعضهم بالجيران المصلين، بالجيران المصلين. قالوا وأما من لا يصلي في المسجد فإنه لا عبرة باختياره ولا رضاه. فلو فرضنا مثلا أنه تقدم اثنان للأذان في هذا المسجد واستويا في صفات الأذان وفي الديانة وفي العقل، ننتقل إلى المرتبة الثالثة، جمعنا الجيران الذين حول المسجد، منهم من يصلي في هذا المسجد ومنهم من يصلي في مسجد آخر، فهل نعتبر الجميع أو نقول المعتبر المصلون في المسجد؟ هل يعتبر هؤلاء أو هؤلاء؟ في احتمال، إن نظرنا إلى أن الأذان لإعلام الجميع، إذا نظرنا إلى أن الأذان في الواقع لإعلام الجميع سواء من يصلي ومن لا يصلي، وكذلك أيضا الجميع يتضرر في الاطلاع على العورات، لا فرق بين من يصلي ومن لا يصلي، قلنا يعتبر قولهم، يعتبر قولهم ولو كانوا لا يصلون في هذا المسجد. وإن نظرنا إلى أنهم هم جماعة المسجد وهم المباشرون للمسجد قلنا هم الأحق، والأقرب في هذا أنه يراعى المصلي، ولهذا قيد بعضهم قال ثم من يختاره الجيران المصلون، الجيران المصلون يعني من يصلي في المسجد، لأن من لا يصلي في المسجد لا حق له في أن يتدخل في شؤون المسجد، في شؤون المسجد. طيب ثم من يختاره الجيران، طيب فإن لم يختر الجيران أحد يقول ثم قرعة، ثم قرعة إذا تساووا في جميع الصفات، المرتبة الرابعة قرعة، فمن خرجت له القرعة فإنه يقدم. وعلى هذا في المراتب عند التشاح أربع، وهي يقدم أفضلهما فيه يعني ما يتعلق بصفات الأذان، ثانيا ما يتعلق بالديانة والعقل، ثالثا من يختاره الجيران، رابعا قرعة، قرعة. طيب فإن كان من له أحقية التقديم قدم أحدهما يعتبر ولا ما يعتبر؟ يعتبر، كما لو كان من اختار أحدهما هو من بنى المسجد، أو أنه أعمر للمسجد من غيره، يعني من أكثر الجماعة مواظبة، مواظبة، قال فلان هو الأحق والآخرون جمع الآخرون لا يأتون إلا قليلا. إذن إذا قدم أحدهما من له حق في التقديم كمن بنى المسجد أو مثلا المسؤول في الأوقاف ونحو ذلك فإنه يقدم. طيب ثم قرعة، كيف تكون القرعة؟ كيف تكون؟ ها؟ يعني يقولون تبوا فلان ولا فلان، ولا يجيبون تبي استفيلوا نخلة ولا تبي تحقين الثورة، كيف القرعة؟ الفقهاء رحمهم الله يقول وكيف ما اقترعوا جاز، ما في صفة معينة، هي لها صفات، مثل أن يضع اسمين ورقتين ويقول اختاروا، يختار واحد منهما، أو مثلا يوضع مثلا مثل العملة يقول تريد هذا الوجه وهذا الوجه وأيما خرج له. فالمهم أن القرعة يقول الفقهاء رحمه الله كيف ما اقترعوا جاز. والقرعة، والقرعة طريق شرعي لإخراج المستحق عند التزاحم، القرعة طريق شرعي لإخراج المستحق عند التزاحم، إذا اجتمع اثنان فأكثر واستويا في استحقاق شيء معين وتعذر الجمع، لاحظوا يا أخوان وتعذر الجمع فإنه تجرى القرعة. إذن القرعة لقوا هي طريق شرعي لإخراج المستحق فيما إذا استويا اثنان فأكثر وتعذر الجمع، تعذر الجمع فإنه تجرى القرعة. قولنا تعذر الجمع احترازا مما لو أمكن الجمع، فإذا أمكن الجمع وجب الجمع. فمثلا لو سبق اثنان إلى مكان بيع في السوق، أتى رجلان إلى مكان في السوق من الأماكن التي تتخذ للبيع، تتخذ البيع، وهذا يقول أنا أحق بالمكان، والآخر يقول أنا أحق بالمكان، هل نقرع بينهما؟ نقول إن أمكن قسمة المكان، إذا أمكن قسمه بينهما فهذا أولى، أولا لأن كل منهما له حق، وثانيا أننا إذا قسمنا وفرنا مكانا آخر على أهل السوق، لأننا لو عملنا القرعة وخرجت لأحدهما والآخر خرج فمعنى ذلك أن هذا الآخر سوف يزاحم أهل السوق. إذن القرعة تقول طريق شرعي لإخراج المستحق، متى؟ إذا اجتمع اثنان فأكثر واستويا في استحقاق شيء وتعذر الجمع، فإن أمكن الجمع فإنه لا تجرى القرعة. والقرعة ورد ذكرها في القرآن في موضعين. قال الله عز وجل: وما كنت لديهم إذ أجمع وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقال عز وجل في سورة الصافات: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك مشحون فساهم فكان من المدحضين. والسنة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع كثيرة، منها ما يتعلق بالأذان: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه فلاستهموا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها فخرج بها. قال رحمه الله: وهو 15 جملة. وهو يعني الأذان 15 جملة يرتلها على علب متطهر. نعم، الأذان 15 جملة يعني 15 كلمة. هذه ذكرها المؤلف رحمه الله، هو ما اختاره الإمام أحمد أن الأذان 15 جملة في أذان بلال. والعلماء رحمهم الله مختلفون في عدد جمل الأذان، عدد جمل الأذان. فمذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله على أن الأذان 15 جملة، الأذان 15 جملة، 4 تكبيرات في أوله، نعدها 4 تكبيرات في أوله، ثم الشهادتان، ثم حي على الصلاة مرتين، وحي على الفلاح مرتين، والتكبير مرتان، وكلمة التوحيد، الجميع 15. هذا مذهب أبي حنيفة واحد. مذهب الشافعي رحمه الله كمذهب الإمام أحمد، لكن بترجيع الشهادتين، بترجيع الشهادتين. والترجيع أن يأتي بالشهادتين في أن يأتي بالشهادتين خافضا صوته ثم يرفعه بهما، فتكون الشهادتان 4. هذا الترجيع، الترجيع أن يأتي بالشهادتين خافضا صوته ثم يأتي بهما رافعا صوته، هذا هو الترجيع. فتكون جمل الأذان على مذهب الشافعي 19. طيب، مذهب الإمام مالك رحمه الله كمذهب الشافعي كم؟ 19 جملة. لا، مذهب الشافعي كم قلنا؟ 19. مذهب مالك كمذهب الشافعي، إلا أن التكبير في أوله مرتان فقط، فيكون الأذان 17 جملة. يعني مذهب مالك الله أكبر الله أكبر مرتان، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، لكن بترجيع، يقول أشهد أن لا إله إلا الله فيما بينه وبين نفسه، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله فيما بينه وبين نفسه، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله. يعني أن يأتي بالشهادة خافضا صوته ثم يرفع صوته، هذا الترجيع، الترجيع أن يأتي بالشهادتين خافضا صوته ثم يرفع صوته. إذن خلاصة الآن، مذهب أبي حنيفة وأحمد أن الأذان 15 جملة، 4 تكبيرات في أوله، وشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله مرتان، وشهادة أن محمد رسول الله مرتان، وحي على الصلاة مرتان، وحي على الفلاح كذلك، والتكبيرات وتكبيرتان، والتوحيد، والتوحيد 15. مذهب الشافعي كمذهب أحمد إلا أنه قل بترجيع الشهادتين، فتكون جمل الأذان 19 جملة. مذهب مالك رحمه الله كمذهب الشافعي، يعني بالترجيع، بالترجيع إلا أن التكبير في أوله مرتان فقط، فقط. والإمام أحمد رحمه الله اختار 15 جملة، قال لأنه أذان بلال، بلال رضي الله عنه كان يؤذن هكذا 15 جملة. طيب، الترجيع، الفقهاء رحمهم الله يقول أفضل أن لا يرجع، يعني يستحب أن لا يرجع، فإن رجع فلا بأس، يعني رجع فلا بأس. قال يرتلها، يرتلها، والترتيل يشمل أمورا: أولا أن يقف على كل جملة، أن يقف على كل جملة، بأن يقول الله أكبر الله أكبر وهكذا، واضح؟ فلا يقرن بين التكبيرتين. وثانيا الترتيل التمهل، أن يتمهل في الأذان فلا يعجل فيه. إذن المشروع في الأذان أن يكون مرتلا، بأن يقف عند كل جملة وأن يتمهل فيه، وأن بالإضافة لما سبق أن يحسن صوته وأداءه. هذا معنى الترتيل.